أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فعلم ما لم وكفى بالله شهيدا يبتغون فضلا من الله Yeah. فليعبدوا رب هذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بهذه